والكلام في التسمية هنا كالكلام في التسمية في بمعنى انها فرض ولا واجب؟ هو تنفيذ الوضوء ياخذ الدين، ما حكم تنفيذ الوضوء؟ وما الفرق بين الفرض والواجب؟ والواجب أن هذا التقدير مخالف لما يقررونه في الوضوء. الكبار هكذا لم تدخل غالبا. ما الفرق بين إذا قلت التسمية فرض وإذا قلت التسمية واجبة؟ هو الفرق بين الفرض والواجب أصلا. يتوضأ أنه يتوضأ وضوءا كاملا، حتى ايه؟ حتى غسل رجليه، يعني فيغسل رجليه بهذا الوضوء. قال وتوضأ كاملا. قال ويحكي على رأسه ثلاثة يرويه، في بعض الكتب ترويه، يعني يرويه يعني هو الذي يرويه، وترويه يعني الغسلات الثلاثة ترويه، يعني بعد أن يتوضأ يأخذ حفلات الماء في يديه ويحكي بها على بهما يديه على رأسه ثلاثة مرات، ويدخل الماء في أصول الشعر، يعني يخلل الشعر حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. ونحن قلنا من قبل إن الوضوء يستحب فيه تكثير الشعور الكثير، ولا يجب غسل باطنه، صح؟ في الوقت يعني. وأما التيمم فلا يستحب فيه التكثير، وأما الغسل فيجب فيه تكثير جميع الشعور الكثيفة والخفيفة، فإن تحت كل شعرة جنابة، فإذا تركت موضع شعرة واحدة لم يصح غسله. قال المؤلف ويحكي على رأسه ثلاثة، يعني ثلاثة مرات استحبابا، ولو خطر على مرة في الأجل لكن ثلاثة أفضل. ثلاثة يرويه، يعني يروي في كل مرة أصول الشعر، يعني ليس لا تحصل التروية من ثلاث مجتمعات، وإنما تحصل كل واحدة التروية، لأنه لو كان الثلاث يحصل منها التروية مجتمعات فكأنها إيه؟ مرة كأنها مرة واحدة. فإذا في كل مرة من هذه الثلاث يروي أصول الشعر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال ويعب بدنه غسلا ثلاثا، يعني يعب بدنه بعد هذه التروية لأصول الشعر ثلاث مرات، ويتيامن، يعني يبدأ بشده الأيمن ثم شده الأيمن. فيستحب أن يكون الغسل ثلاث مرات كما أن الغسل يستحب أيضا أن يكون ثلاث مرات. قال ويدلكه، يعني يدلك بدنه بيديه، والتدليك مستحب هنا وهو مستحب في الوضوء وليس واجبا، لا في الوضوء ولا في الوضوء. طيب هناك مسألة مهمة وهي نقص الشعر، نقص الشعر. قال العلماء نقص الشعر يعني القطاع البدن ونحوها، فالمرأة يكون شعرها منقوصا، فهل تنقصه بالغسل؟ نعم، فيه تفصيل بين الجنابة والحيض والنفاس، أيهما يتكرر أكثر؟ الخيط مرة في الشهر والنفاس كل فين لما يعلم الله سبحانه الله عز وجل بذلك، لكن الجنابة هي التي تتكرر فيشق فيها نقص الشعر، لذلك قال العلماء وتنقضه لحيض ونفاس لا لجنابة، تنقض الشعر لحيض ونفاس لا لجنابة. لكن هل يفهم من ذلك أنه يعفى عن غسل باطن الشعر المنقوص بغسل الجنابة؟ لا، فإن المرأة وبالتالي إذا لم تستطع المرأة أن تسبغ الماء على شعرها إلا إذا نقضته وجب عليها أن تنقضه في كل غسل، لكن إذا كان الماء سيصل في الجنابة إلى كل شعرة وإلى أصول كل شعرة فلا تحتاج إلى غسل في الجنابة، لكن تنقضه بالحيض والنفاس. طيب قال ويتركه، وحين الدلك يقول العلماء يتفطر إلى مغاضبه، انتبه هذه الكلمة يتفقد ويتفطن مغاضنا. ما هي المغاضن؟ التي نأخذ إليها الماء لولا إيصالك إياه. يعني كما في الواقع عادي، هل تأخذ الماء تحت إبطه؟ ها؟ لا، لابد أن توصله وهو تحت إبطه. هل تأخذ الماء إلى طي الركبتين؟ ها؟ لا. إلى هذا المكان أيضا لا يصل. فهذه تسمى مغاضن، فيتفقد إليها ويتفقدها. هل وصل إليها الماء أو لا؟ لكن الناس يغفل عن هذا. خلف الأذن داخل السرة، طي الركبتين تحت الإبطين، أيضا خلال الأصابع خصوصا الأصابع الرجلين، كل هذا لابد أن يتأخر بوصول الماء إليه. كذلك بين الإليتين ونحو ذلك. قال ويتيامن استحبابا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم التيامن في تنعمه وترددله وقبوله وفي شأنه، ويغسل قدميه مكانا آخر كما في حديث ميمونة رضي الله عنها، ثم تنحى فغسل قدميه، فيكون غسل قدميه حينئذ مرتين، مرة في أول الغسل مع الوضوء ومرة أخرى في آخر الغسل استحبابا. المرة الأخيرة ما به لا تجد، لأنه قد رفع الحدث عن الإنسان، يعني يستحب أن ينزل قدميه مرة أخرى مكانا آخر، يعني في مكان آخر. هذه صفة الغسل المستحب، وهو يعتمد على هذه الأمور: النية والتسمية، ويغسل يديه بعد ذلك ثلاثة، ثم يغسل ملوثه، ثم يحني على رأسه ثلاثة ترويه، ثم يعص بدنه غسلا ثلاثة متيامنا، ويترك بدنه ويغسل قدميه في نهاية الغسل مكانا آخر. طيب، هل فيه عدم الغسل؟ هل في الصفة المستحبة أن يتوضأ مرتين، مرة في أول الغسل ومرة في آخره؟ لا، هذا ليس مستحبا. ما لم يحدث، ما لم يحدث فيتوضأ، لكن إذا لم يحدث فإنه لا يستحب له أن يعيد الوضوء، كما لا يستحب أن يؤخر الوضوء إلى آخر الغسل، وإنما يكون الوضوء في مقدمة الغسل، كذلك في غسل الميت كما سيأتي إن شاء الله، يكون الوضوء في أول الغسل. قال المؤلف رحمه الله: ويتوضأ ويتوضأ بمد. قال والبرج، نعم، والبرج يعني الكاف، يعني القبر الذي لا يجوز أن يبرق الإنسان عنه، والبرج أن ينوي ويسمي ويعض بدنه بالبرج مرة، البرج أن ينوي أن ينوي الشخص ويسمي لأن التسمية واجبة، ويعض بدنه بالبرج مرة واحدة، لأن التسليل والتسمية مستحبة. فإذا نوى الإنسان وسلم ثم نزل تحت الباب بدون أن يتوضا في أول الغسل، وبدون أن يغسل ملوثه في مقدمة الغسل، إنما نزل تحت الباب فعم الماء بدنه، ولا بد أن يعم الماء بدنه، وقوله ويعم بدنه بالغسل مرة فيه استيعاب جميع البدن، أصول الشعر، المغاضي التي قلناها، ما بين الأصابع في اليدين والرجلين، كل هذا لابد أن يعم، يعم بدنه في الغسل مرة واحدة. فهذا يحتمل حدث ويكون قد أتى بالفرض المسلم. قال المؤلف: نعم، ما هو؟ من ضرب الكتاب واجبات المسلم، من فرضان قال وتوضا بالوضوء. هذا انا متعلم بقدر الماء الذي ينبغي للثاني ان يستعمله، يعني ما سبق كان صفه الغسل المستحب، اما الان فاتكلم عن كميه الماء التي ينبغي يستحب استعمالها في الوضوء. قال وتوضا بالوضوء استحبابا ويستحب بطاعه استحبابا، والوضوء ملء الكفين المعتدلين، والطاعة طاعة الناس، المد ايه؟ من الكفتين المعتدلين، يعني لا الكف الكبيره جدا ولا الكف الصغير، الكف المعتدل. والصاع اربعه اثناء. فيتوضا بالمد ويغتسل بالصاع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. طيب هذه الصفه المستحبه في الماء، فما حكم النقصان والزياده؟ ما حكم النقصان عن المد والصاع، وما حكم الزياده عن المد والصاع؟ هل يكره ان ينقص؟ هل يكره ان يزيد؟ يقول العلماء فان اثر باقل ادنى، فان اثر باقل يعني المد والوضوء والصاع في الغد ادنى، ومفهوم هذا انه اذا لم يثبت لم يثبت، فهل يتصور الاسباب باقل من المد في الوضوء وباقل من الصاع في الغد؟ نعم يتصور ويحصل، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بنحو ثلثي المد، يعني اذا اكثر من باقل من المد. وايضا اغتسل هو وعائشه رضي الله عنها من اناء واحد، فالماء الذي في الاناء الذي هو صاع كما غسل النبي صلى الله عليه وسلم وغسله ام المؤمنين عائشه رضي الله عنه. فحصل الإشباه من النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من المد وأقل من الصاع، لكن الشائع والكثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، لذلك استحب أن يكون هذا قدر الماء الذي يستعمله الإنسان. فإن أثر بأقل أثر، وإن لم يثبت حرم عليه ذلك، فلا بد من الإشباه. فما هو الإشباه؟ الإشباه تعميم الماء على العضو، أو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. لأن ما الفرق بين المسح والغسل؟ والغسل إيه الفرق بين مسح الرأس في الوضوء وغسل الرأس في الغسل؟ يعني أنت تقول أنت مسحت وأنت تقول غسلت، المسح إذن أن تبدل العضو بالماء، يمر الماء عليه بدون أن يثني عليه تبدله، ولكن إذا كف الماء وتنظر إليه وبعدين تفتح في الوضوء، لكن في الغسل لابد أن يجري الماء على العضو، فهذا هو الغسل. فإذا لم يجري الماء على العضو لا يكون غسلا، ولذلك قال العلماء لو أتى بثلج ووضعه ثلج حته الثلج يعني وضعها على عضوه ولم يجد الماء من الثلج ويجري فانه لا يعد غسلا، مع ان الثلج هيبل الموضع ولا لا؟ لازم تبل وحطوط على ايدك تتبل ولا تتبلش؟ تتبل، لكن لابد من جريان الماء. فالاسباب تعذيب العضو بالماء بحيث يجري الماء على العضو، هذا هو الاسباب. فاذا حصل ذلك باقل من مده الوضوء وباقل من صاع الغسل اكثر، والمستحب ان يكون مدة في الوضوء وصاعا في الوضوء. طب ده حكم النقصان. سؤالنا ما حكم النقصان عن المد في الوضوء وعن الصاع في الوضوء؟ إن أثر أدى، طب أدى يعني وإيه بعد أدى؟ يعني يكره ولا لا يستحب ولا يكره؟ قالوا أدى ولا يكره. وإن لم يسلم حرم عليه الناس، يعني بس طهارة. طيب والمستحب صاع في الغسل ومد في الوضوء، والزيادة على ذلك قالوا لا تكره الزيادة ما لم يصل إكراما فيكره. يبقى إذا زاد الزيادة، لكن الزيادة معقولة، ليس الزيادة تصل إلى حد الإكرام، ولو كان على نهر أو كان في بحر فإن الإسراف مكروه، مكروه مكروه ويكره الإسراف. قال فإن أسبغ بأقل أسبغ، الحدثين أدى عنهما. يعني في الغسل المستحب ذكرنا أنه توضأ في أوله وقد عقد لنا له الغسل فارتفع عليه الحدثان. طب هو إذا لم يتوضأ ونوى وسمى وعظم أنه بالغسل مرة واحدة فقد ارتفع الحدث الايه؟ الأكبر. متى يرتفع الحدث الأكبر في هذه الصورة في صورة الغسل المسلم؟ إذا نوى الغسل حدثين، يعني نوى بهذا الغسل ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر. وهنا قد نسأل أين الترتيب؟ وهل أيضا فرض عليه أن يواري بين الأعضاء؟ لا، فالترتيب والموالاة ليس من فرائض الغسل، ليس من فرائض الغسل، وإنما هما من فرائض الوضوء. فإذا دخل الوضوء في الغسل سقط الترتيب وسقطت الموالاة. ففي الغسل ممكن تغتسل بالليل تغسل بعض أعضائك، وإذا طلع الفجر بنفس الليل، لأنك لم تنوي الخطر تغسل بقية الأعضاء وتستكشف عيد اللي غسلت فيه. ايه؟ لا ما طبعت ايه؟ ومستقبل. يعني بقى خلاص كده خلصت. لا ما خلصت وعارف ان انت حياتي ازاي. وايضا لا ليس من الفرائض الغسل ان ترتب بين الاعضاء، يعني تنزل نظام عند الرجلين اللي هنا من الراس والبطن والظهر اي حاجه كله هم يتعوض بلدك بالغسل. انما الوضوء هو الذي يفترض فيه يعني من فرائض الوضوء الترتيب والموالاة. فإذا دخل الوضوء بالغسل بالنية، يعني لو إذا رفع الحدثين سقط الترتيب وسقط الموالاة. لذلك قال أو نوى الغسل حدثين ولم يكن رفضا ولا والا، لأن الوضوء أعم من الغسل وهو أقوى من الغسل. العكس معذرة، لأن الغسل أعم من الوضوء وأقوى من الغسل. فإذا كان الغسل أعم وأقوى أخذ والدرج تحته الوضوء. كان الغسل أعم وأقوى الدرج تحته الوضوء. وكفاه نية رفع الحدثين الأصغر والأكبر. إذا نوى بغسل الحدثين أو نوى استباحة ما لا يباح إلا برفع الحدثين كالصلاة ونحوها أجزاؤه أجزاء. طيب فإن نوى بغسله قراءة القرآن ماذا من الأول؟ إن نوى الحدثين ارتفعا، وإن نوى ما لا يباح إلا برفع الحدثين زي الصلاة، يعني هل يصلي بغسل الحدث الأصغر؟ لا، ولا تحدث الحدث الأكبر. فمن شرائط الصلاة الطهارة الحدثين، فلو نوى استباحة الصلاة ارتفع حدثاه الأصغر والأكبر. أنا خايف واحد يقول طيب إيه علاقة الجنابة بالحدث الأصغر؟ يعني هو إذا كان عليه حدث أكبر فهل انتقض وضوءه؟ طبعا احنا قلنا كده كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. يعني بس كل البنين كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. فإن عليه حدث أكبر أيضا عليه حدث أكبر. خلاص يا جماعة كده جبنا الخطوة الأولية. ثاني حاجة رفع الحدثين، إيه اللي رفع الحدثين؟ أو انوي استباحة ما لا يباح إلا برفع الحدثين كالصلاة ومس المصحف والطواف بالبيت. ماشي؟ فإن نوى ما لا يباح إلا بالغسل فقط، يعني لا يشترط له الوجوب كقراءة القرآن، هل المحدث حدث الأصغر له أن يقرأ القرآن؟ في إخوة لحد دلوقتي مش فاهمين الفرق بين قراءة القرآن ومس المحدث. تخيل بعد كل اللي احنا بنقوله ده في ناس لا يفرقون بين مس المصحف وقراءة القرآن. مس المصحف هو الذي يشترط له الطهارة في الحدثين، أما قراءة القرآن فيقرأ غير المحدث حدثا أكبر. يعني المحدث حدثا أكبر له أن يقرأ القرآن من حفظه أو يمس المصحف بحائل مثلا، لكن في القراءة له أن يقرأ. المحافظ عليه هو مسجد المصحف لا القراءة. فهذا رجل الدرس أراد أن يقرأ القرآن فلا بد من رفع اليدين الحدث الأفضل، فاغتسل ليقرأ القرآن، النوايب الغسل لقراءة القرآن، فارتفع إليه حدثه الأفضل، لأنه كان كيف هذا القرآن إلا إذا ارتفع حدث الأفضل. فهل هو أن يصلي بهذا الغسل؟ لا، لأن حدثه الأفضل باقٍ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينو الأفضل ولم يتوقف على رفع الأفضل فلم يحصل له. قال: لو نوى بغسل حدثين أجزى، وحينئذ لم يلزمه الترتيب ولم تلزمه الموالاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن لجنب، وهذا يعم الذكر والأنثى. يسن لجنب، الكلام الآن عن الذكر والأنثى على حد سواء، يعني هذا لعم الجنسين. وكان الحكم في الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما. عندها ثلاث حاجات: جنب للذكر الأول، وحائض انقطع دمهما، ونفساء انقطع دمهما ولم تغتسل. يذكرني بشيء اشتركت فيه ايضا حائض ونفساء اذا انقطع دمهما مع الجنوب. لا، في حاجه اشترك فيها الحائض ونفساء اذا انقطع دمهما مع الجنوب. نعم، جواز الجنس في المسجد لوجود، اما الحائض والنفساء اذا لم ينقطع دمهما فلا يجوز، فليس لهما الجنس في المسجد. ايه؟ ودي احنا قلناها في المسجد جايه ان شاء الله احسن. اللي اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والصلاه. سياتينا ان شاء الله. كذلك هنا يسن للجنس من ذكر وأنثى، وللحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ولم تغتسلا ماذا يسن؟ قال: غسل فرج والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وقت. يعني الجنب إذا أراد أن ينام ولم يغتسل إلا بعد استيقاظه، يعني لم يرد أن يغتسل، هل يجب عليه أن يغتسل قبل النوم؟ لا يجب. متى يجب عليه الغسل؟ إذا دخل وقت الصلاة غرض أن يفعله، الوقت متسع. يعني حتى لو قلنا مثلا للمرأة، هنطلع من المثال للمثال على الرجل عشان وجود الجماعة وغيره، لكن امرأة دخل وقت الظهر عليه وكانت جنبا قبل الظهر، هل بمجرد دخول وقت الظهر يجب أن تغتسل الآن فورا؟ لا، متى يجب عليها؟ إذا ضاق الوقت. واضح؟ لذلك هو إذا نام بالليل بعد صلاة العشاء نام ركعتين وراد أن ينام، فلا يجب عليه الغسل إلا إذا دخل وقت صلاة الفجر وضاق الوقت، أو صلاة الجماعة على قول وجوبها في المسجد، أو غيره، يعني ما تقول في التفاصيل الآن، لكن مهم أنه قبل دخول وقت الصلاة لا يجب عليه الغسل، ولا إشكال في ذلك. فسينام، فالمستحب في حقه ان يغتسل، يبادر رفع الحدث، فاذا لم يغتسل استحب له غسل فرجه والوضوء لثلاثه اشياء: لاكل ونوم ومعاوده يعني إذا أراد أن يأكل وهو جنوب استحب له أن يتوضأ، وإذا أراد أن ينام وهو جنوب استحب له أن يتوضأ، وإذا أراد أن يجامع امرأته مرة ثانية استحب له أن يتوضأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أكثر للعود. هذا استحباب. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنوب أينام؟ قال نعم إذا توضأ. فهذا هو المستحب في حق الإنسان إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعيد الوقت وهو جنوب. وكذلك الحاجة إذا قطع دمها ولم تغتسل، والنفساء إذا قطع دمها ولم تغتسل. لكن الحاجة والنفساء إذا قطع دمهما ولم تغتسل هيخش فيها معاودة وقت؟ ليه؟ لا يكون معنى معاودة الوقت، لأن الحائض والنفساء لا تطهر إلا بعد الغسل بعد قطاع الدم، لقول الله عز وجل: ولا تطهرن حتى يطهر فإذا تطهر فأتهن من حيث أمركم الله. يبقى الحائض والنفساء إذا قطع دمهما المحب لهما الغسل لأكل ونوم، مفيش معاودة وقت. بهذا انتهى باب الغسل. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم، وهو تابع للغسل والوضوء لانه بدل عن الغسل والوضوء. والتيمم من خصائص هذه الامه، شرع الله عز وجل توسعه على الام لبركه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في قصه مشهوره لا نطيل باسمها. كانت هذه البركات آل أبي بكر رضي الله عنه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما هي أول بركاته؟ والتيمم لغة للقصر، ينبغى جهة كذا لقصر جهة كذا، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد طهور، بصعيد طهور على وجه الرسول، وسياتي ذكره ان شاء الله، وسياتي صفه هذا الصعيد، وانه لابد ان يكون ترابا طهورا غير محترق له غبار مباح. قال: باب التيمم وهو بدل طهاره الماء. طيب ما الذي يحصل طهاره الماء؟ يا ضخمة للسوق ايه بالضبط؟ في رفع الحدث وايه؟ وزالة الخبر، صح؟ احنا في الماء لا يقع الحدث ولا يزيد الناس الطارئ غير ما طهور. فهذا التيمم بدل عن طهارة الماء. فهل يفهم ذلك العموم؟ يعني بكل ما يفعل بالماء إذا عجزت عن الماء شرع التيمم؟ لا، في الجملة. وكلمة في الجملة يعني في أكثر الصور، ليس في كل الصور. قال المؤلف رحمه الله: وهو بدل طهارة الماء. طهارة الماء يحصل بها رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأكبر، وإزالة النجاسة عن البدن والثوب والإيه؟ والبقعة، صح؟ كان مجال النفس. يا جماعة، طهارة ما يحصل بها ايه؟ رفع الحدث الأصغر وايه؟ ورفع الحدث الأكبر وإزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء، ايه هي؟ البدن والثوب والبخل. هذه كلها شروط صحة الصلاة. فهل التيمم بدل الطهارة الماء في كل هذه الخمسة؟ أما فيما يتعلق بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر فإنه يقوم مقامه، بس في برضه بالرفع الحدث والاستباحة كما سيأتي. وأما ما يتعلق بالنجاسة فإنه بدل الماء في نجاسة البدن فقط دون الثوب والبخل. واضح يا جماعة؟ في الطهارة في رفع الحدثين يقوم مقامهما بالاستباحة ما لا يباح الا به. وايضا في نجاسه البلد، اما في نجاسه الثوب وفي نجاسه البقعه فلا بحث للتراب، بمعنى ان من عليه نجاسه ببدنه، من عليه نجاسه ببدنه وليس عنده ماء او لا يستطيع استعمال الماء فانه يتيمم بدلا عن سلك هذه النجاسه. ومن عليه حدث اخر او عجز عن استعمال الماء شرعا فيبدو. لكن من على ثوبه او بقعه صلاته نجاسه وعجز عن استعمال الماء فهل يتيمم؟ لا. مفهوم يا جماعه؟ طيب. قال وبدن طهاره الماء، وحينئذ يفعل بالتيمم ما يفعله بطهاره الماء من الصلاه والطواف ومس المصحف وغير ذلك مما يشترط له الطهاره. طيب. هو بدن طهاره الماء مثلا، يقول العلماء عند العجز عن الماء شرعا، عند العجز عن الماء شرعا لما العجز عن الماء حسا، العجز عن الماء حسا من دون ما موجوده بالفعل فمفيش ماء، وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي يباح فيه الماء، فقد يكون الماء موجودا وهو امامك ويشرع لك الثاني كما سياتي. فلذلك قال عند العجز، يقول العلماء عند العجز عن الماء شرعا اعز من ايه؟ من حسه، لان قد يفقد الماء وقد يكون موجودا الا ان وجوده غير معتبر فلا يترتب عليه وجود استعماله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط التيمم، شروط صحة الماء، فقال إذا دخل وقت فريضة، هذا أول شرط، أو أبيح النافلة. والشرط الثاني وعلم الماء، هذا الشرطان ذكره المؤلف، إذا دخل وقت فريضة أو أبيح النافلة وعلم الماء، وهذا ما سنبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم والله أعلم. يقول إذا شعر المسلم أثناء الصلاة بخروج يسير لبعض الطعام إلى فمه من جوفه، فهل يمتنعه مع نجاسته؟ لا يجوز له أن يمتنع، ولو امتنع كسب الصلاة، ولا يجب عليه أن يخرج من فمه ولا يتركه. هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئثار الامام بالدعاء لنفسه للكرامه او للتحريم؟ وما معنى قوله فقد قلم؟ على صحه هذا الحديث وفي تصحيح خلاف، فان له اكثر من معنى تاويل عند اهل العلم. واقرب هذه التاويلات انه محمول على الدعاء العام للخروج ونحوه مما يدعو ويؤثر تخوفون فيه خلفه، واما دعائه الخاص بالسجود مثلا او بعد التشهد وقبل السلام فانه لا يدخل في هذا النهي والله اعلم. يقول هل من ثب في نهار رمضان عليه كفاره وهل يوقف صومه؟ هذا والعياذ بالله مرتد وصيامه باطل، وعليه ان يعين هذا اليوم، عليه اذا فعل هذا الفعل الشنيع نسال الله العافيه، عليه ان ينتقل الشهادتين ويعتزل ويتوب الى الله عز وجل من هذا، ثم يمسك بقيه يومه ثم يعين هذا اليوم مره اخرى، لان الرده تبطل الاعمال. قال الله عز وجل لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول من شك في وضوئه هل ظن العضو مرتين او ثلاثه هل يبني على اليقين؟ نعم يبني على الاقل. فاذا كان كثير الشك فانه لا يشك الا هذا الشك ويعتبرها ثلاثه. ماذا يفعل من شك في صلاته؟ هل سجد المسجد او سجدتين؟ نعم يبني على الاقل ويسجد سجدا ثالثا، لانه اذا شك في ترك ركن وسجود ركن، اذا شك في ترك ركن شك تركه، يعني عليه ان ياتي. يقول يلاحظ في التفسير ان كثيرا من المفسرين عند تفسير مثل قوله تعالى قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او نحو ذلك يقول قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فما الذي يمنع ان يقال قل يا مسلم؟ لان الذي نزل عليه السؤال هو النبي عليه الصلاه والسلام ثم امر ان يقدمه لله، فمعنى قل يعني قل يا محمد عليه الصلاه والسلام بقوله، وليس معنى ذلك انه لا يقول هذا غيره، يعني قل يا محمد وليقل كل مخاطب مثل قوله، فحملها على النبي عليه الصلاه والسلام لا يمنع ايضا دخول غيره. يقول في الغسل الكامل عند الوضوء هل يسمي مره ثانيه غير تسميه اول الغسل؟ لا، تسميه واحده تشمل ذلك كله. يقول اذا وجدت في المذهب شيئا اتعذر به ودليله ضعيف ولا يعمل به، فهل علي ترك هذا العمل مثل وضع اليد على السرة؟ يا ليت تنفذ المثال، يعني انا مره السؤال عمال اتردد في مدى حسن فهم لمن تسال عنه، يا ليت تنفذ المثال. تبين لي الان انك لم تفهم القضايا عموما في هذه المساله، فان وضع اليد الثابت فيه وضع اليد اليمنى على اليمنى فقط، هذا الذي ثبت في الفايده مسلم، وزياده على صدره ضعيف عند ائمه الحديث، ونص الامام احمد على كراهه وضع اليدين على الصدر. يعني في كل المواضع طبعا في خلاف واسع، منهم من يقول على تحت السره وفوق السره ومنهم من يخيل. الموضع الوحيد اللي نص الامام احمد على كراهته الصدر، وهو ايضا من التكلم، لان موضع اليدين الطبيعي طبيعي جدا ان انت مش عارف موضع الرايه المخصصه فين كده، يعني فوق السره بس صح على الضغط، اما ان كان عامل كده فهذا تكلم يحتاج الى دليل، يعني لو ثبت به دليل فعن عينه وضغط، فهذا موقع يكره الوضع فيه على الباب، وده عمل هذا الذي تعنيه، والحديث فيه رواه ابن خزيمة في صحيحه بسبب الضعيف. واما السره ففيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفيه ضعف ايضا، ومثل هذا الضعيف اذا لم يكن في الباب غيره وليس كثير الضعف فمثله ياخذ به الائمه، مش احمد بس، احمد والائمه. لذلك وضع اليدين تحت السره حسن، وفوق السره ايضا حسن، لكن ما هذا استحباب وضعهما تحت السره؟ ما يتعلق بالمثال الذي ذكرته. اما قوله وقد بان مدى علم، هل اذا رايت حديثا قولا في المذهب معتمدا على دليل ضعيف اخذ به او لا؟ فالجواب خذ به، لان هذا الدليل اذا كنت تقول هو ضعيف فانت رجل مقلد حتى في قولك هو ضعيف، فلك ان تاخذ به ولا حرج عليك به، ولا يلزم ان يكون الدليل هو الحديث الضعيف فقط الذي رأيته أو ظننت أنه ضعيف، قد يكون في دليل آخر من هذا الحديث الضعيف، والأئمة أفضل منك وأعلم منك بمواضع الأدلة والمثل. لكن مثل هذا أيضا لا يجب عليك أن تقلد الإمام أحمد فيه، بل هذا لا يجب عليك ولا في غيره، كنا في جانب تقليد مذهب واحد. تقليد مذهب واحد ليس واجبا على احد، لا يجب على احد ان يلتزم مذهبا ياخذ بكل رخصه وعزائمه، لا لكن يجوز له ان يصلي الامام يجوز ولا نقول يجوز على ان يلبسك بين الاصحاب. فلك ان تاخذ بالمذهب مهما قررت ان الحديث فيه ضعيف او الدليل فيه ضعيف فان قولك ضعيف غير معتبر انما يقول هذا من ذلك. لا يجوز له ان يبحث وبحثه غير معتبر اذا كان مخدرا. لا يحتاج عليه. وانت عندك قاعده كليه نركبها على شكل على طريقه المناطق. احمد من اهل البيت صح ولا لا؟ ومن كان من اهل البيت جاز تقليده لقول الله تعالى فاسالوا اهل البيت ان كنتم لا تعلمون. فاحمد ايه؟ يجوز التقليد. دي عامه في كل المسائل. طالما انا مقدم لست مجتهدا. اما اذا كنت مجتهدا فلا يجوز ان اقدم احمد ولا غير احمد. ولا انا رتب عمر رضي الله عنه. في بعد كده؟ فضربنا فلا ندعو الى التقليد وانما ندعو الى احترام الشمس. المقدم مقدم والمجتهد مجتهد. فالمقلد يقلد احمد الشافعي مالك ابا حنيفه يقلد من شاء اهل العلم المعتبرين. ولا يلزم بتقليد مذهب ولا امام واحد. قد تكلمنا في هذا عن قراءة الموضوع. اخي يقول هل اجد عند فضيلتي في الوقت بعد الدرس لمده خمس دقائق اما يسالني انا لست فضيله كما قلت لك من قبل. وثانيا انا مريض جدا ولذلك بعد انتهاء الدرس قد لا استطيع ان اخذ فسامحني.